بمن يكون في الجنة والنعيم المقيم والدار الكريمة، لا يستوي هؤلاء ولا. ولهذا قال سبحانه: أصحاب الجنة هم الفائزون، هم الفائزون في الدنيا والآخرة، فائزون في الدنيا بالحياة الطيبة والشوق إلى الله والأنس بطاعته، وفي الآخرة في الجنة والنجاة من النار، لأنهم اتقوا الله في الدنيا وآثروا حقه واعتصموا بدينه وكفوا عن محارمه وآثروا رضاه، فلهذا أنجاهم الله وجعلهم من الفائزين ومن أصحاب الجنة والسعادة بسبب أعمالهم الطيبة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكر الله لسماحة الوالد على هذه الكلمات، وجعلها الله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون. نستأذن سماحة الشيخ في بعض الأسئلة. يقول السائل: سماحة الوالد، إذا نظر الإنسان نذر طاعة ولم يستطع القيام بهذا النذر، فهل يقوم مقام النذر كفارة يمين؟ الصوم فعليه كفارة يمين عن نذره، أو نذر أن يحج ولا يستطيع لكبر سنه وعزه كفارة يمين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نذر أن لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. أو نذر نذر مكروه، مثل نذر أن يصوم الدهر، صوم الدهر مكروه أو محرم، فعليه كفارة يمين. نعم. يقول السائل: سماحة الوالد، هل يكفر من عرف بترك الصلاة لعينه؟ أو يسب رسوله أو يستهزئ بالدين، يكفر بعينه، نسأل الله العافية. نعم. كما نقول في أبي جهل وأبي طالب وأبي لهب: كفر بعينه. نعم. يقول السائل: هل الغيبة من كبائر الذنوب؟ نعم، الغيبة من كبائر الذنوب، جاء فيها الوعيد الشديد، وجاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخصين يعذبان في قبورهما، قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وكان الآخر لا يستنزه من البول. فالنميمة والغيبة كبيرتان عظيمتان، نسأل الله العافية. نعم. يقول السائل: إذا طهرت المرأة بعد صلاة العصر، هل تصلي الظهر والعصر؟ وكذلك إذا طهرت بعد العشاء أو بعد صلاة العشاء أو في وقت العشاء، هل تصلي المغرب ما دامت في الوقت؟ إذا طهرت الحائض أنه سافر وقت الظهر والعصر، تصليهما جميعا، الظهر والعصر. وإذا طهرت في وقت المغرب أو وقت العشاء أو في آخر الليل، تصليهما جميعا. جاء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن وقتهما وقت واحد للمعذور كالمسافر والمريض، فالحائض والنفساء شبه المريض، وقتهما في حقها وقت واحد. إذا طهرت في وقت العصر صلي المغرب الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء وقت العشاء يمتد، ضروري يمتد إلى آخر الليل، صليهما جميعا. يقول السائل: ما حكم بدء غير المسلمين بالسلام، وماذا نقول إذا سلم علينا غير المسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. ويقول: إذا سلم على الكتاب فقولوا عليكم، إذا بدأوا نرد عليهم ولا نبدأهم. لكن يقول: كيف حالك أو كيف أنت؟ لا بأس، ليس بسلام. كيف أنت وهات كذا وعسوا كذا، ليس هذا بكلام، ليس هذا بسلام فيما بينه وبين كفرة في عمل أو غيره. السلام يقول: السلام عليكم، لا يبدأهم، فإن سلموا رد عليهم. نعم. يقول سماحة الشيخ: كثرة الاستراحات والخروج للبرية والمنزهات أو الانتزاهات، وكثرة التقصير في أداء الصلاة، وخاصة صلاة الجمعة، فأرجو كلمة توجيهية لهؤلاء المقصرين. الواجب على المؤمن أن يتقي الله إنما كان، وأن يصلي الصلوات لوقتها إنما كان، والنزهة لا بأس بها، الخروج كون يتنزل لا بأس، لكن عليه يصلي الصلاة وقتها، وإن كان سفرا جاز له الجمع والقصر إذا كانت مسافة قصر، وإن كان المكان قريب صلى صلاته وقتها ولم يجمع ولم يقصر،

أن يقصر الصلاة ويترك بعض السنن الرواتب؟ إذا كانت مسافة 80 كيلو بينه وبين العامر، بين العامر والعامر أو ما يقاربها، فهذا سفر. أما إذا كان العامر قرب من العامر، عامر الخارج وعامر الرياض تقاربوا، ما صار سفر لا ينظر في هذا، لأني الآن ما أعرف ما بينهما الآن. يقال إن العامر الآن من جهة الجنوب كثر واتسع، والعامر من جهة الخارج كذلك، لكن إذا كان بينهما يقارب 80 كيلو فليقصر. والعمارات منتثرة ما لها ما عليها عمل، المقصود المتصلة. يقول السائل: في المكاتب وفي الوظيفة أخوان لنا قد ابتلوا بشرب الدخان ويشربوا، ونحن ملتزمون في هذه المكاتب لا نستطيع أن نفارقها للعمل، وهؤلاء قدمت لهم النصيحة، فهل تبرأ الذمة وهل نفارق المكان الذي يلقى فيه المنكر؟ واجب النصيحة وإنكار المنكر، فإذا لم تستطع إنكاره تقوم لا تجلس معه، وإذا هداه الله بيدك فالحمد أحمد ربك، ولا ارفع أمره إلى من يستطيع الإنكار، ولا تجلس معك أنك مقر له، إما أن تقوم وإما أن تنكر عليه حتى يقوم أو يترك المنكر، أو ترفع أمره إلى الجهة المختصة، حتى صدر من الدولة ومن خادم الحرمين أمر عام بعدم تعاطي التدخين في الدوائر، وقد كتبنا غير مرة في هذا، وممتثل من كتب إلا فيما بلغنا، والذين لم يمتثلوا يبلغون، ولا يبلغ عنهم الهيئة، ولا يكتب لنا عنهم، ولا نبلغ عنهم، لأن هذا ما يجوز، أولا محرم، وثاني ولي الأمر قد صدر بالأمر من بمنعه. يقول سماحة الشيخ: إنني أحبك في الله، وسؤالي كثر السؤال عن التصوير الفيديو الذي متحرك، فما الحكم في التصوير الفيديو المتحرك؟ في بعض الإشكال يدرس اللجنة ما بعد تم في الشيء، ننظر فيه، يحتاج إلى تأمل في وقت آخر إن شاء الله. نعم. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. يقول السائل: إذا كنت في عزاء حضرت لأعزي قريب لي ووجدت من يشرب الدخان، هل أواصل في هذا العزاء أم أخرج؟ وما هو الضابط في العزاء؟ هل يتناول شيء من الشاهي والقهوة؟ إذا كان المنكر موجود تعزي وتخرج مع الإنكار، إذا تيسر الإنكار تنكر لعل الله يهديهم بأسبابك وتجلس، ولو تناولت شرب القهوة أو الشاي لا بأس، هذا أمر واسع الحمد لله، لكن إذا كان ممكن لا ما راح قم عزم وامش مع إنكار المنكر، تقول هذا ما يجي يا إخواني، اتقوا الله، تدخين ما يجوز، الغيبة لا تجوز، وهكذا شرب الخمر إذا رأيت شيء من ذلك أو غير هذا من المنكرات أو الغيبة. نعم. يقول السائل: هل نذر المعصية فيه كفارة إذا لم يفعله؟ لا نذر في معصية وكفرات كفرات يمين. يقول السائل: كنت في السابق أفطر أياما من رمضان من غير عذر مع رفقة السوء من كل شهر في كل عام يوما أو أكثر وتبت إلى الله، هل أقضي هذه الأيام رغم أنني كنت أفطرها لغير عذر؟ التوبة والقضاء. نعم، عليك التوبة والقضاء عن كل يوم. إذا كان القضاء تأخر عن رمضان الذي أفطرت فيه إلى بعد رمضان آخر، تطعم مسكينا كل يوم مع القضاء ومع التوبة. يقول السائل: أنا إمام مسجد وأذهب الخميس والجمعة بأهلي وليس ضروريا وإنما للنزهة، وأترك المسجد في هذا اليومين هذه الفروض، فهل يجوز أخذ الراتب على ذلك؟ إذا كانت الدولة السامحة ما بس، إذا كانت الأوقاف السامحة تستشهد تعلمه ولا حرج إن شاء الله، لأن هذا يحتاج الناس كثيرا، فإذا استعدت الوقاف تأذن لهم لا بأس إن شاء الله، ويستنيب من يقوم بالواجب مثلها وأحسن منه. صلى الله عليك، لما تيسر له أن يبلغ الوزارة والأوقاف، ولكن وكل من هو يقوم بهذه المهمة. الأمر هذا إن شاء الله أمر واسع إن شاء الله، هذا شيء معتاد ومعروف لا حرج إن شاء الله، لكن لو استأذن لهم أخبرهم يكون أحسن، ولكن يستنيب منه مثلها وأحسن منه. يقول سائل: ما رأيك، يقول بيع الأشياء المحرمة أو تأجير المحلات كحلق اللحاء والأشرطة، أشرطة الغناء، وكذلك بيع الصور، فما حكم التأجير؟ لا يجوز بيع محرم الله، بيع الأشرطة محرمة، أو بيع الدخان، أو بيع الخمر، أو بيع الصور، كل هذا ممنوع. الله أحل الله بيع حرم الربا، فما حرمه الله يحرم بيعه، وما أحله الله يباح. لا يبيع الصور، ولا يبيع المخدرات، ولا يبيع الخمر، ولا يبيع التدخين، ولا يبيع القات، الشيء اللي حرمه الله لا يبيعه. يقول السائل: في أثناء خطبة الجمعة ويقوم بعض الأطفال بالأذية وبالصوت، هل لي أن أنبه هؤلاء الأطفال والخطيب يخطب الجمعة؟ بالإشارة، تنبه بالإشارة لا بالكلام. نعم. وهل لي أن أفتح على الإمام في آية في أثناء الخطبة؟ فتح على الإمام، الصلاة أعظم، يفتح على الصلاة والخطبة أقل من شهر الصلاة. نعم. يقول: أعرف مجموعة من الشباب ظاهرهم الالتزام وفيهم خير نحسبهم الله حسيبهم، ولكن أن مجالسهم يضيعون فيها بالكلام اللغو ومن غير فائدة لا علمية ولا إيمانية، فما نصيحتكم؟ يحفظ مجالسهم من هذا، وأن تكون معمورة بالقرآن، بالأحاديث، بالمذاكرة، بالبحث، هذا الذي ينبغي للشباب وغير الشباب، تكون المجالس مأمورة بالقرآن أو بالسنة أو بالبحث المفيد. أما الخوض في غيبة أو نميمة أو غير ذلك ما يضر ينبغي ينصحوا في ذلك. أما الحديث اليسير في أمور دنياه ومور مسائلهم الخاصة فلا بأس، المباحة. نعم. قل: هل السيئات في مكة تضاعف؟ نعم تضاعف، مضاعفة لا يعلم عددها إلا الله، لكن الحسنة بمئة الحسنة، أما السيئات تضعف وشأنها خطير، لكن ليس هناك كمية معلومة، لكن سيئات مكة أعظم من سيئة في الطائف أو في الرياض أو غيرهما. الله يقول فيه بإلحاد بظلم حتى الهم نذيقه من عذاب أليم، متوعد بالعذاب، لكن كونها كذا وكذا من جهة السيئات العدد ما ثبت في الشيء، وإنما جاء العدد في الحسنة، حسنة في مئة ألف حسنة. إليك. طيب، الصلاة السنن الرواتب إذا كان في الحرم مقيم في الفندق لثلاثة أيام أربعة أيام، الأفضل أن يصليها في الحرم أو أن يصليها في الشقة أو السكن؟ وإن صلىها في الحرم فلا بأس، والمضاعفة حاصل في هذا وفي هذا، لكن النوافل البيت أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة في خطبته: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، والمدينة الصلاة فيها تضاعف خير من ألف صلاة،